بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا البارحة من شروط الصلاة، واليوم نبدأ مع الوضوء قبل أن نتطرق إلى أركان الصلاة وواجباتها وسننها. Hier, nous avons terminé le sujet et les conditions de la prière. Et avant de commencer les piliers, les obligations ainsi que les sunnahs de la prière, nous allons d'abord parler de l'wudu. Fa قال العلماء رحمه الله رحمهم الله تعالى أن شروط الصلاة عشرة وهي الإسلام والعقل والتمييز. ورأينا أن الإسلام والعقل والتمييز هذا لكل العبادات، هذا في كل العبادات، لا بد من الإسلام ولا بد من العقل أن يكون الإنسان عاقلا ولا بد أن يميز. وأن الله عز وجل les hommes de science ont dit que les conditions de l'wudu, les conditions de l'wudu sont de 10 avec une divergence sur un point. L'Islam, le fait d'être musulman, le fait d'avoir la raison, d'être saint de son esprit, et le fait de discerner les situations, de savoir et de comprendre le message. Ces trois premières conditions, ça c'est pour tous les actes d'adoration. La prière, la zakat, tout rentre dedans. فَالْعُلَمَا نَصُّوا أَنَّ شُرُوطُ الْوُضُوْ عَشَرًا فِي اخْتِلَافٍ عَلَى شَرْطْ وَاحِدٍ. شرط واحد، هذا عندهم اختلاف فيه، والصحيح أن شروط الوضوء ما هي إلا تسعة، ما هي إلا تسعة. Donc ils ont dit que 10 conditions pour l'wudu avec une divergence sur un seul point, mais en réalité la parole avenante, la parole solide et la parole qui va avec les preuves, les conditions de l'wudu ne sont que de l'ordre de 9. فالشرط الرابع النية واستصحاب حكمها، أي أنك تنوي الوضوء وكذلك تبقى في نيتك على الوضوء إلى آخر الوضوء، ما تقطعش. هذا هو الذي يقول به العلماء استصحاب النية، والنية واستصحاب حكمها. La quatrième condition, c'est le fait d'avoir l'intention et que cette intention tu la coupes pas au milieu de l'wudu, c'est-à-dire ton intention de faire l'wudu du début de l'wudu jusqu'à la fin, tu la coupes pas au milieu. C'est ce qu'ils appellent la niya, et le fait d'accompagner, d'être accompagné de cette niya jusqu'à la fin de l'wudu et de ne pas la couper au milieu. Ça c'est la quatrième condition. وانقطاع موجب الوضوء. الشرط الخامس انقطاع موجب الوضوء. موجب الوضوء شنو؟ الحدث، الغاز اللي تخرج من الإنسان، الغائط اللي تخرج من الإنسان، البول اللي تخرج من الإنسان. أنا من الشروط، أنا ما يمكنش تدخل الوضوء، من الشروط باش تدخل الوضوء حتى تقطع هذاك الشيء. هذا إذا كان الإنسان عادي ما مرضش، ما فيه سلس البول، ولا ما مرض ما ابتلى الله سبحانه وتعالى بالريح تيخرج. هذا في الحالة العادية إذا ما كان الإنسان مريض. خاص داك الشيء اللي تنقض الوضوء يتقطع، البول الغائط والريح يتقطع الى ما كان الانسان مريض. اما اذا كان مريض فسنرى، فعنده حاله خاصه هذيك. اي aussi le fait que tout ce qui implique que tu dois faire l'wudu doit se couper, doit s'arrêter, à savoir que tu peux pas rentrer dans l'wudu alors que tu es en train encore de lâcher des gaz. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau d'eau alors qu'il y a de l'urine qui coule. Tu ne peux pas rentrer dans l'eau d'eau alors que tu as encore des excréments qui sortent. Donc il faut que tout ça, ça se coupe. Ça pour la personne qui n'est pas malade. Il y a des personnes qui sont atteintes, qui sont éprouvées par certaines maladies, qui sont ce qu'on appelle dans la langue des jurisconsultes, celles et celles, qui est le fait que l'urine ne se coupe jamais. Ça goûte tout le temps. Ada, ils ont, c'est un cas particulier. C'est un cas de nécessité, il a des règles particulières. La même chose, il y a des personnes, il ne peut pas s'empêcher de lâcher des gaz, il ne peut pas, il ne se maîtrise pas. C'est en dehors de sa volonté. Donc ça aussi, il a, c'est un cas particulier, il a un hukm particulier. وهنا عندنا الشرط السادس وهو استنجاء أو استجمار قبله وهذا اللي فيه الخلاف بين العلم الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء تكون بالماء غسل الدبر والقبول ديال الإنسان بالماء أو الاستجمار أي المسح بالأحجار أو ما يقوم الآن مقام الأحجار اللي هو الورق المناديل هذه ديال المراحل هذا الشرط السادس هنا فيه خلاف بين العلم العلم الصحيح أنه إلا كان الإنسان دخل المرحاض وكذا وخرج منه البول والغاتل هذا يستنجي ولا يستجمر أما الإنسان ما دخلش ما خرج منه غائط ما خرج منه بول ما عنده لاش ما عنده لاش فلهذا هذا الشرط السادس هنا في خلاف بين العلم Et la sixième condition, c'est le fait de se laver les parties intimes ou de les essuyer ces parties intimes. Ce qu'on appelle l'istinja, ça se fait avec l'eau. Et ce qu'on appelle l'istijmar, dans la langue d'Yel Fouqa, ça se fait avec quoi? Avec les pierres. Et ce qui remplace les pierres maintenant, qui sont le papier de toilette. Hein? Et c'est là où est la divergence avec les hommes de science. Les hommes de science, la voie sûre et authentique, rajih, la voie solide, c'est que ceux qui disent que l'istinja et l'istirmar, on a à le faire quand on en a besoin. C'est-à-dire quand on a uriné, ou là quand on a fait son grand besoin. Mais si la personne, quand il rentre dans la salle de toilette pour faire l'eau d'eau, dans la salle d'ablution pour faire l'eau d'eau, et qu'il n'a ni uriné, ni fait d'excréments, il n'a pas à refaire l'istinja. C'est là où il y a la différence, à ce niveau-là. L'insan, là, dakhala البلاس المطهرة هذه فين تنطو الضوء وما طبول ما تغوط ما عنده لاش يستنجا ولا ولا يستجمر الاخر ان شاء الله الغوط الغائط هو الاسكريمون داكشي اللي تيخرج من الدبور الغوط هو اللي تيخرج من الدبور هذا والشرط السابع طهورية ماء وإباحته أشنا هي طهورية الماء؟ أن الماء يكون طاهر الماء يكون طاهر ويكون الماء مباح يكون ما تكون مخر الماء وما يكونش الماء مغصوب تمشي تمخر الماء ولا تغتصب الماء ديال شي حد تديني فلا بد أن الماء باش بغيتي تطهر يكون طاهر ولا بد ما يكون مباح كذلك ما مسروقش ما مغصوبش aussi la septième condition c'est le fait d'avoir une eau pure tu fais ton eau d'eau avec l'eau pure et que cette eau soit une eau autorisée ce n'est pas un vol ce n'est pas quelque chose sur laquelle tu t'es accaparé tu l'as prise à quelqu'un et tu l'as volée à quelqu'un il faut que ce soit une eau autorisée et non pas du vol والشرط الثامن والشرط التاسع هذا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة إزالة ما يمنع وصول دابا انتم فرنسا عزيز عليكم البريكولاج في الدار وعزيز عليكم البريكولاج في الطوموبيلات وكل شيء ولكن كاين واحد القضيه ما تتفطنوش ليهاش تتقعدوا بالصباغه في الدار وتعاودوا الصباغه ما كاين حتى اشكال في هذا الشيء هذا كلشي هذا الشيء مزيان ولكن الصباغه بعض الخطرات عندها واحد الجرم تطيح لك على يديك وديك وهي غليظه فتتولي هي تتمنع باش الماء يقيس لك الجلده ديالتك فديك الساعه انت الا ما قبتي الويت سبيريت وحكيتي داك الشيء ملي تطب ضو الصباغه فوق يديك ولا شي حاجه غليظه اللي من شي ماده اللي هي سميكة وخلقت لك جرم في قديها بحال ما تضيفش. أي هذاك الحائل داك الطرف ديال السباغة ولا داك ديال البلاطر اللي لصق لك فوق يديك، ها؟ فخاصك تنطرو تحيدو باش الماء يدوز للجلدة ديالك باش تكون تضيتي. إلا تضيتي ويديك عليها القبص عليها البلاكة ديال السباغة راه ما تضيتيش، ما عندك وضوء، لأن هذاك الماء حل راه ما تحل. وهذا تيقع فيه بزاف ديال الناس، فالمهم حتى تشوفو تيجي للصلاة ويدي فيها بلاكة ديال 5 فرون القديمة ديال السباغة تتبان غليظة، فين تضتها؟ هذا راه ما تضتهاش، ها؟ وسي والعيالات، المشكل ديال العيالات، المشكل ديال العيالات فين كاين؟ في المناكير. سمعة اسم منكر، المفرد ديال منكر سميتو مناكير. شنو هي المناكير؟ دوك البودرات والسباغ اللي فوق الضفار، هادوك عندها جرم. دابا تشوف هذيك البودره اللي على وجه الانسان اللي تيديرو، الا طاح فوق منها الماء تيتكور، تيدل بانه ملصق فوق الجلده، دارهم فوق هذيك لاكريم. فهذيك لاكريم اللي تبيت المراه تضه خاصك تمسحها، خاصها تمسحها وتضه باش يمكن الماء يوصل للبشره ديالها الجلده ديال وجهها. كذلك هذاك ديال الضفار ديك الصباغه ما كاين مشكل تجمل المراه، العلماء ما منعوش المراه تجمل راجلها وداك الشيء، ولكن ملي تجي العباده ومشى ليها الوضوء هذاك الفيرني اللي دايره فوق ضفارها خاصو يطير باش يدوز الماء للضفار، وهذاك البودرات كلهم اللي كنحسهم يتحيدوا باش يدوز الماء للجلده ديالها. ولا بغيت تعاود تزين الرجلها تزين الرجلها ما كاين مشكل، ولكن العباده خاصها تقوم، لان الا تبدات الى كوكر ما عندها وضوء دوك ما صلاتش. وسي لو 8ام لو 9ام بلوتو 9ام كونديسيون سي لو فيت دونلفي دو سا دو سور سا بو توت شوز كي امبيش كو لو نو توش با لا بو. Vous aimez beaucoup le bricolage ici, hein? On bricole à la maison, on bricole dans la voiture, on bricole partout. C'est pas un mal. Ce n'est pas un mal du tout. Mais il faut faire très attention. Quand on passe à la maison, quand on utilise certaines matières qui se collent sur la peau, et ces matières forment un corps sur la peau de la personne, il doit l'enlever au moment de faire le dos pour que l'eau puisse toucher ta peau. Sinon, ces vernis que tu utilises, par exemple, cette peinture que tu utilises, ou autre, ou le plâtre, par exemple, est attaché sur ta peau, que ce soit tes pieds, ton visage ou n'importe où, et que tu ne l'as pas enlevé, ça veut dire que l'eau n'a pas touché cette partie-là, ça veut dire que le dos n'a pas eu lieu, donc tu n'as pas prié. Donc ça, il faut y faire très attention. Chez une chose, chez nos femmes, les femmes, elles ont le droit de s'embellir pour leur mari. Ils appellent les maquillages, les vernis, etc. Il n'y a pas de problème. Quand c'est fait, selon la législation, et fait à l'intérieur de la maison pour le mari ou là entre les femmes, les hommes de science ne l'interdisent pas. Mais il faut que les femmes fassent attention. Il faut qu'ils fassent attention à quoi? Au moment où ils ont perdu le dos, le vernis, il doit s'enlever avec le dissolvant pour qu'il puisse que l'eau puisse toucher son ongle, parce que le vernis sur les ongles, hein, il forme un corps qui ne laisse pas l'eau toucher l'ongle. Et donc, si l'ongle n'est pas touché avec l'eau, il n'y a pas eu de dos. La même chose pour les poudres qu'ils mettent sur le visage. Toi, tu vois, famille, hein, ils ont ces poudres-là, quand l'eau tombe dessus, ils coulent comme des petites gouttes. Ça veut dire qu'il n'a pas touché la peau. Il se forme en petite gouttelette et il tombe. Il n'a pas touché la peau. Donc la femme est obligée d'enlever, de se démaquiller, comme ils disent dans leur jargon, de se démaquiller, de faire le dos. Et après, s'il veut s'envilir pour son mari ou pour dans la fête entre les sœurs, ça, il n'y a pas de problème. Mais il est obligatoire pour elle, pour que son adoration soit acceptée et soit faite avec ses conditions, il faut qu'il se démaquille. الشرط العاشر عند أهل العلم دخول وقت منحدته دائم لفرضه. دخول وقت منحدته دائم لفرضه، هذا اللي مريض بسلاسل البول، البول هي تينقت منه مسكين، هي تنقول له احنا البرد ديال النبولة هي تينقت، ولا ذاك اللي مريض بالغاز هي تيخرج منه الغاز، ما عنده ما يدير، هو ما عندوش قدرة باش يتحكم فيه. فهذا اللي مريض ما تيتوضح حتى تدخل الوقت، اي ما يتوضح حتى يدخل الصلاه، وملي يتوضى ويجي للصلاه واخا يخرج منه ما عنده ما يدير، يبقى في الصف ديالو، يخرج منه الغاز، يخرج ينقت منه، ينقت اللي بغا ينقت، لانه هذا من فوق الطاقه ديالو، هذا ديما مرض ما عنده ما يدير. فهو الا بغا يصلي شي نافله تيتوضى ويجي يصليها، ومن بعد يخرج اللي بغا يخرج ما عنده السوق. يدخل الفريضة قبل تيتسنى حتى يقربوا مثلا يقيموا الصلاة، هو تيدخل تيتضى وتيجي تيدخل الصف الله أكبر ويدخل معهم ويخرج اللي بغى يخرج ديك الساعة ما عنده السوق. إنه هادشي اللي واجب عليه، هادشي اللي قادر عليه هو، ما باقي ما في الاستطاعة ديالو، إنه مريض، هذا هو الحكم ديالو في الشريعة الإسلامية وفي الفقه. ها اي دونك aussi la dixième condition il concerne des personnes qui sont atteintes qui sont éprouvées par le fait que les personnes âgées ils appellent ça le froid de la vessie. C'est une maladie au niveau de la vessie, il se retient pas, ça coule tout le temps, il peut rien faire, ça coule, il peut rien faire. Et aussi d'autres, et ça le fouqa il l'appelle salas al baoul, ça n'arrête pas. Et ou alors la sortie de gaz constamment, il ne peut rien faire, il ne peut pas se maîtriser, c'est une maladie. Donc dans ces deux cas là la personne, pour les prières obligatoires, il est obligé qu'il attend l'heure de la prière, au moment où il va rentrer dans la prière. À ce moment là il fait le dos et il vient, il rentre dedans. Une fois qu'il dit Allah Akbar avec eux, il a fait le dos, il est venu derrière l'imam, il a dit Allah Akbar, que ça goûte, que ça sort, il ne fait plus attention. C'est son devoir, c'est ça, son obligation, c'est ça. C'est comme ça qu'il doit agir, et que ça sorte après, ça c'est pas son problème, parce que ça dépend pas de lui. Ça dépend pas de lui, c'est en dehors de ses capacités. Il ne peut pas se maîtriser. عندنا كلمة الوضوء وعند كلمة الوضوء. إلا قلنا الوضوء، فرق بين إلا قلنا الوضوء. فالوضوء بالفتح ديال الواو هذا الماء، الماء باش نتوضاو. ولا قلنا الوضوء افعال الوضوء، داك الغسل ديال اليدين وديال الوجه. دونك فرق بين في اللغه ديال الفقهاء بين الوضوء والوضوء. الوضوء هو هاد الافعال اللي تتغسل، انت تغسل هاد الاعضاء اللي امرك الله سبحانه وتعالى بها في الوضوء، هذا الوضوء. اما الوضوء فهو الماء. اي هنا دو تيرم دون الوضوء، دو تيرم هنا امو كيجي الوضوء avec le waw il a un a, et on a le wudu avec o. Il y a une différence entre les deux. Le wudu avec le a sur le waw, ça c'est l'eau qu'on utilise pour se laver. Hein? C'est l'eau qu'on utilise pour faire le wudu. Le wudu avec le o, ce sont les actes que tu fais, le fait de laver les membres, que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné ça, c'est avec le o. L'acte que tu fais pour te purifier, pour venir à la, pour faire ton rituel de purification, ça s'appelle l'wudu. Et l'wudu avec le A, c'est l'eau. Fa ala qawli ba'd al-'ilm naqul shurut l'wudu 10. Thalath al-awwal l'islam. L'aql wa at-tamyiz. Hadi 'amma fi kulli al-'ibadat wa marra al-kalam 'alayha fi shurut as-salah. Donc en prenant la parole, certain nombre de sciences, les conditions de la prière sont en nombre, les conditions de l'udu sont au nombre de 10. L'islam, la raison et le fait de discerner les situations et de comprendre le message, ça, on en a parlé pendant les conditions de la prière, donc on n'y revient pas. فَنَأْتِي الْآنِ إِلَى الشَّرْطِ الرَّابِعِ وَهُوَ النِّيَّةِ وَهَذِي أَمْرُهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ. النِّيَّةِ هِيَ قَصْدُ الْقَلْبِ لِلْعَمَلِ أي أن الإنسان في حال قيامه للوضوء يجب أن ينوي رفع الحدث عنه، وينوي بهذا الوضوء التعبد لله سبحانه وتعالى وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الماء. والدليل ديال النية إنما الأعمال بالنيات، ولكن هذه النية عندك تمشي تبقى تتكلف بها ما لم يكلفك الله، ما تكلفش فيها، ما تنطق بها في فمك نويت الوضوء باش نصلي صلاة المغرب قدام وراسي مهدي مسجد ديال لاكابريل. وهذا كاين بعض الناس تيبقى هو تيقول تيجيب شي كلام ما انزل الله به من سلطان، نويت كذا كذا باش نصلي ربعة الركعات وهذا من وراء مؤتم بالامام فلان وكذا وفي المسجد. فين غادي؟ والو. النية محلها القلب، ما تخرج منها كلمة من فمك، ولو قطع القصد ديالك من اللي قصدتي انت لهيه، راه مشيتي ملي مشيتي للروبيني وهزيتي السطل وعمرتي بالماء، هذه النية ديالك. فقط انت تذكر بأنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الغسل اللي تدير، تغسل يديك وتغسل فمك كما امرك الله، بان هذه عباده، انت دخلتي في عباده. هذا تذكره في عقلك، تذكره في قلبك، وتذكر كذلك بانك انت في عباده وتدير داكشي اللي قال لك الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم. تذكر انت فقط هذا، ولكن كل هذا تيبقى في الدخل ديالك، ما تلفظ بشي كلمه. خونا الله عز وجل l'intention qui est le quatrième, la quatrième condition de l'odon, c'est le but. Qu'est-ce que tu veux de cet acte? Et ce but, tu ne le prononces pas. Il y a des gens, l'intention, sa place, c'est le cœur. Tu ne dois pas prononcer un mot. Certaines personnes prononcent des voix, tu l'entends, c'est tout un poème. Hein? Je fais l'odon pour faire la prière d'Al-Dohr. Derrière l'imam Simedi, à la gabelle, on a quatre gâtes, on prend comme imam tel, etc. Et n'en finit pas. Tout ça, c'est de l'innovation. Tout ça, c'est de faire quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas ordonné de faire. Alors que le fait que toi, tu te levais, tu es allé à la salle d'ablution, c'est ton intention. Pourquoi tu as été? Réfléchis, pourquoi tu as été? Pour faire l'odo. Donc le fait que tu es rentré dans la salle d'ablution, que tu as ouvert le robinet, ça, c'est ton intention. Maintenant, tu dois tout simplement te penser dans ton intérieur comme quoi l'acte que tu es en train de faire, tu le fais pour Allah, et l'acte que tu es en train de faire, tu es en train de mettre en application l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ou vous qui avez cru, quand vous allez faire votre prière, lavez votre visage, vos mains, etc. C'est-à-dire que tu es en train de mettre en application un des ordres de Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, dans ton intérieur, tu le penses, tu n'as rien à prononcer. Le fait de prononcer quoi que ce soit, c'est une innovation. فإنسان ما يمكن أن يقوم بعبادة لكن طهارة ولكن صلاة إلا وعنده فيها نية، ما يمكنش، هو قاصد، لأنه ذاك اللي ما عنده القصد شكون هو؟ الدري الصغير ما تيقصدش، الدري الصغير ولد عامين قصد شي حاجة، ملي تيطيح الكاس هو بغى يطيح الكاس وما عارف واش يدير، لأنه صغير. كذلك الحمق ملي تيضرب شي حاجه هو قاصد باش يديرها، ما عندوش عقل. ها ملي ناعس ودي مشات كاع ما عارفين مشات وضرب المراه حدا هو بغى يضربها، والو ما عنده قصد. لهذا باش تعرف بانه اي حاجه انت تديرها وانت فايق وعندك العقل، راه هذاك القصد، انت قصد. دونك هذيك هي النيه ديالك بلا ما تكلمش. ها كون الله عز وجل توت اكت دادوغاسيون، كو سوا لي زابلوسيون، que ce soit le ghusl, que ce soit la prière ou quoi que ce soit, quand tu te lèves pour le faire, c'est que tu as un but dedans, c'est ton intention. Hein? Donc tu n'as rien à prononcer. Regarde maintenant, pour que tu comprennes bien la situation. Un gamin de 2 ans, là, dedans, quand il renverse un verre, il voulait le renverser, il ne sait pas, il n'a pas de but. Le fou, quand il frappe quelqu'un, ou là quand il saute de quelque part, ou là il prend quelque chose de mauvais, il l'a mis dans sa bouche, est-ce qu'il a un but? Il n'a pas de but, parce qu'il n'a pas de raison. Celui qui dort, il est à côté de sa femme, il donne une claque à sa femme, il aimait lui, il est à... Il ne le voulait pas, il n'a pas de but. Donc, mets-toi en étant éveillé, quand tu vas à la salle de blessure, et que tu prends l'eau, c'est que tu as un but. Tu as pris ce saut, pourquoi? Pour faire l'eau d'eau. Pour te soumettre à Allah, pour accomplir un acte d'adoration. Donc tu n'as rien à prononcer. Hein? Tu n'as rien à prononcer. Comme quoi, je vais faire. Hein? Fait maintenant, tu as dit que l'insan, à la janaba, ou quand il est dans le bahar, ou il est dans le bahar, il est dans le bahar, ou il est dans le bahar. Hada gadi ngoulou rahid le janaba? Maji ngoulou chahin. Il est dans le dakhil dial, il est dans le bahar. بيرفع الحدث عليه. ها وهذا الانسان ما خصوش يقولوا، ولكن تيعقدوا في القلب ديالو فقط، تيفكر فيه وتيتعقد هذاك الشيء في القلب ديالو. Maintenant tu prends par exemple quelqu'un, tu es à la plage et tu es en état de janaba et tu plonges pour te nettoyer tout simplement. Et te nettoyer, te laver. Est-ce qu'on va dire que maintenant tu as accompli le rite de purification qui est le ghusl? Tu t'es débarrassé de ta janaba? Non. Mais tu vas t'en débarrasser quand? Quand tu penses que tu veux enlever cette impureté, hein? qui veut enlever cette sueur, hein, par acte d'adoration. Et cette pensée, comment elle se passe? Elle se passe dans ton esprit et elle se noue dans ton cœur, tout simplement, sans la prononcer. Fa الوضوء ديالنا والغسل ديالنا غالب الاحيان انت علاش تنوي فيه؟ راه هذاك القصد ديالك بانك بغيتي تصلي به، بغيتي باش تكون عندك الصلاه باش يتحل لك الباب ديال الصلاه، لان ما عندك وضوء ما عندك صلاه، فانت تبيح به الصلاه ولا تبيح به طواف ولا شي عمل اللي لابد لك له من الوضوء. Donc quand toi que tu as accompli ton odo, qu'est-ce que tu veux avec cet odo-là? Tu veux accomplir avec un acte qui ne peut se faire qu'avec l'odo. Pour t'ouvrir la porte de la prière, parce que tu ne peux pas prier sans l'odo. Pour faire tawaf autour de la Kaaba, parce que tu ne peux pas le faire sans l'odo. Et ainsi de suite. Hein? Et donc, mais tout ceci doit rester dans ton cœur, et le fait de le prononcer est une innovation. Et, هذا كله خاص بالقلب ديالك. ولا تلفظ بشي حاجة هذا راه بدعة. والقاعدة عند العلماء رحمة الله عليهم أن كل فعل من الأفعال التي هي من أجزاء العبادة لا بد أن يكون عليه دليل، وإلا في القاعدة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. القاعدة عند العلماء أي عمل من الأعمال ديال العبادات ولا جزء من شي عبادة لابد ما يكون عندك الدليل. فأين هو الدليل ديال تلفظ أنت بهذا بالنية؟ وإلا في القاعدة اللي بغات تهدم هذاك الشيء كله، اللي دار شي حاجة ما عليها الأوامر ديالنا أي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تترد عليه، واللي جاب شي حاجة جديدة في الدين تترد عليه. ها vraiment là, sinon la règle c'est les ondes de science. Tout un chacun qui fait un acte d'adoration ou hein, un acte qui fait partie des actes de l'adoration, il est obligatoire qu'il y ait une preuve. Sinon, et d'où tu tiens la preuve comme quoi il faut prononcer l'intention? Tu ne l'as pas. Donc tu vas tomber dans l'autre règle. Tout un chacun qui fait un acte un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, il lui sera rejeté. L'ordre de qui? De Mohammed alayhi salam. Qui est l'ordre d'Allah? Tout un chacun qui innove quelque chose, un acte dans notre religion, il lui sera rejeté. C'est l'un ou l'autre. وإذا تأملنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه ولو مرة واحدة أنه تلفظ بالنية. إلا شتي الحياة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم داكشي اللي جا في السنن وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ها فما تبت على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرة وحدة تلفظ بالنية. Et maintenant, quand on médite la situation du prophète alayhi salatu wasalam, il a vu du prophète alayhi salatu wasalam, et tout ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wasalam, il ne nous a pas été rapporté, même par une chaîne faible, qu'une fois le Rasul sallallahu alayhi wasalam, il a prononcé l'intention. Walu abadan, wala qala alayhi salatu wasalam, inni nawaitu an arfa'a al-hadath 'an nafsi aw an atawadda' lis-salat. Hada kulluhu lam yarid 'an Rasulillah sallallahu alayhi wasalam, wal hajatu massatun ilayhi. فلو كان لازما في الطهارة أو لازما في الصلاة أو مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، فدل هذا على أنه غير مشروع. قضية النية انت حاجتك بها في الصلاة أو في الطهارة أو في عزة ديال العبادات، فلو كان مشروع باش تلفظ فيها راه غادي يبين الرسول صلى الله عليه وسلم. راه الصلاة خمسة الخطرات في النهار الفرائض، شحال من خطره كان تيطد الرسول صلى الله عليه وسلم في النهار؟ شحال من خطره كان تيطد الصحابه؟ بلال كان وقت ما خرج منه الحادث وقت ما ضاع نقد الوضوء ديالو تيعاود الوضوء، وما ثبت لا بلال ولا غير بلال من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا تيتلفظوا به ولا تيقولوا انا بهذا الوضوء هذا نويت باش نصلي ولا نويت نرفع الحادث، لا هم ولا على من تعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. فدل هذا كله ان هذا الشيء كله ما مشروعش، ألا هذا ما مشروعش. إذن فعلنا الله عز وجل جامي إلا إتي ربورتي دي بروت عليه السلام كون كو إلا دي كون إلي تالي بور فير لودو جي لانتنسيون دو مي باراسي دو ميز امبيرتي ودو ما سيور ولا جي لانتنسيون دو فير لودو بور صلاة Tout ceci, la communauté en a besoin, parce qu'il s'agit d'actes que tu fais constamment. Et les compagnons ne l'ont pas fait. Et la communauté a besoin d'éclaircissement sur ce que veut d'elle Allah subhanahu wa ta'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas orienté vers cette voie, ni les compagnons l'ont fait. Quand tu prends par exemple Bilal radiallahu anhu arda, quand il perd le dos, il refait le dos, il fait d'orkaat. Jamais il ne nous a été rapporté que Bilal, il a prononcé comme quoi, il a, j'ai l'intention de me débarrasser de mes sieurs, de faire le dos pour Salat et ainsi de suite. Hein? Cela te prouve quoi? Que ceci n'est pas légiféré. Que ceci n'est pas légiféré. Si c'était légiféré, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait montré. Hein? Allez, salat et salam. والنية بعض الناس تجيهم وعرة وتشعر بأنه ثقيل عليه هذه المسألة وخذ ما فيها لا تقول له والو وإلا فقط هذا راه من تلاعب الشيطان بالإنسان ويدخل عليه من باب الوسواس النية بعض الناس تتحب واش أمر ثقيل لا يا أخي الإسلام النية هي القصد ديالك فما تخلي الشيطان يجي يلعب معك فهنا الله عز وجل سيغتان بيغسون و لانتونسيون سي كيك شوز دو لوغ الشيطان يلجو افيك او Le fait que tu te lèves et que tu vas vers l'eau, etc., ça c'est ton intention. Donc ne laisse pas Shaitan jouer avec toi. لكن الصعوبه والمشقه فين كاينه لو كان امرك الله سبحانه وتعالى باش تفعل شيء افعل ما عندك فيها نيه ما عندك فيها قصد هذه الصعوبه فين كاينه الصعوبه الى امرك الله سبحانه وتعالى دير شي حاجه وانت ما عندك لها القصد هذا هي الصعوبه كيف يمكن لك تدير شي حاجه وانت ما عندك فيها قصد ما يمكنش ابدا الا واش اي حاجه تديرها الا وعندك فيها قصد ها وعندك فيها اراده اه ما يمكنش تدير شي حاجه انت ما بغيتيهاش وانت ما رضيتيهاش وانت ما قصدتيهاش هذا مستحيل هذا شكون اللي تيديرو الحمق وداك اللي ناعس والدري الصغير اللي ما تيفهم والو هو اللي تيديرها هكا ان الله عز وجل لا بلو غون دي ديفيكولتي سي با لانتونسيون La plus grande des difficultés, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous avait imposé des actes sans l'intention. C'est là où il y aurait la difficulté. Comment tu peux faire un acte que toi, tu n'as pas voulu cet acte? Comment tu peux le faire? C'est pas possible. Celui qui fait des actes, qu'il ne veut pas, ou là il a aucun but sur cet acte, ce sont les petits enfants d'un an, deux ans. Ce sont les fous qui n'ont pas de raison. Ce sont celui qui dorment qui font des enfants qui veulent pas. Mais toi, quand tu agis éveillé, etc. C'est que tu veux, ça c'est ton intention. Walakin hada, akha l'islam, min abwab shaitan, faqfilhu alayk, sedd alayk ad l'abab dir shaitan, ma t'khalli yiji minnou. Mais ça, frère Allah, azza wa jalla, il faut savoir, c'est tout soit ça. Dans l'intention, il faut la fermer. C'est une porte dir shaitan. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai bana wa yakum, dhalik. وعندما يفعل الإنسان يتلفظ الإنسان بالنية فهذا في الحقيقة يدل على سخافة عقله بأي شيء تلفظ انت شكون اللي بغيتي تعلم ها قل تعلمون الله بدينكم انت بغيتي تعلم الله اش دير انت الله راه عارف اش دير لمن انت تقول انا بغيت نطد الصلاة نويت الصلاة نويت كذا لمن انت تقول هذا الشيء انت الله عارف انت عارف اش دير قبل ما تخلق انت 50,000 سنة داك الشيء كله اللي بغيتي ديرو الله سبحانه وتعالى عفو مكتوب عليك ها فهنا الله عز وجل يسي en réalité le fait de prononcer l'intention ceci est très dangereux ceci prouve l'insensé et la situation de déraisonner dans laquelle sont certaines personnes ils sont dans une situation qui est la situation d'insensé comment toi tu vas apprendre à Allah subhanahu wa ta'ala ton acte l'acte que tu es en train de faire Tu vas apprendre Allah subhanahu wa ta'ala ta religion. Allah il sait tout de toi avant que tu existes, avant que cet univers il existe. Hein? كيفاش انت تقول يا ربي ها انا في نفسي اني بغيت نطد ولا بغيت نصلي العصر والظهر هذا ما يمكنش. Hein? Comment toi tu peux prononcer comme ça, je veux faire la prière, je veux faire ceci etc. كذلك استصحاب حكم النية أنك إذا دخلت إلى الطهارة لا تنوي قطعها تبقى مستمر فيها فحال الطهارة ديالك أنت ما تنويش القطعة ديالها ما تقصد تقطعها تبقى فيها حتى الأخر حتى تكملها باش تتم هذيك العبادة. أي تقطع، وهذا وتنوي بأنك بتقطع هذيك العبادة، هذا لا، استصحاب النية حتى الأخر. أما إذا قطعتيها وخرجتي خاصك تعاود، إذا قطعتي النية ديالك وخرجتي خاصك تعاود. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que ça veut dire aussi dans cette phrase, dans cette condition, le fait d'accompagner son intention jusqu'à la fin? Ça veut dire que tu dois rester sur l'intention d'accomplir cette adoration jusqu'à la fin de cette adoration. Mais ne pas couper cette intention. Parce que si tu coupes cette intention d'adoration, d'accomplir cette adoration, et tu sors et après tu reviens, après avoir coupé cette intention, tu dois recommencer dès le début. Hein? والشرط الخامس قال الفقهاء وانقطاع موجب الوضوء، اي تقطع هذاك اللي واجب عليك الوضوء. اشنو هو الموجب ديال الوضوء؟ النواقض ديالو، البول، الغائط والريح، ها يتقطعوا. فهذا معناه انه ينقطع من الانسان البول او الغائط او الريح اللي تيخرج منه. فإلا توضى شي إنسان وبقي تخرج منه البول فلم يتوضى ولا يعتبر وضوءه صحيح، فلا بد أن ينقطع البول أو ينقطع الريح ويتوقف بول هذا الإنسان أو غائط هذا الإنسان وما شابه ذلك لكي تكون الطهارة صحيحة. هذا في الحالة إلا كان الإنسان صحيح. أما إلا كان الإنسان ابتلى الله سبحانه وتعالى بالبرد ديال النبولة اللي تنقوله وتنقص منه، هذا ما فيه إشكال. إلا ابتلى الله سبحانه وتعالى بالقاس يخرج، هذا ما فيه إشكال، هذا حكم خاص. أما الإنسان صحيح والإنسان عادي، فما دام أنه باقي يخرج منه البول ولا باقي يخرج منه الغائط ولا الريح، ما خصوش يدخل الوضوء حتى يتقطع هذاك الشيء كله. فإن الله عز وجل إلي فقهاء أون دي لا سانكيام دي كونديسيون سي لو فات كو سكي أني الوضوء سو كوب لي زانيليزاسيون دو لو سوا لورين كي سور دو لا بيرسون سوا le gaz, soit l'excrément. Il faut que ça se coupe. Quand la personne rentre dans l'odeur, alors qu'il est sain, qu'il est quelqu'un qui n'est pas malade, sa vessie n'est pas malade, etc., il rentre dans l'odeur et ça coule encore, son odeur, il n'aura pas lieu. S'il sort de lui des excréments, son odeur, il n'aura pas lieu. La même chose pour le gaz. Donc il faut que tout s'arrête. Ça, pour la situation d'une personne qui n'est pas malade. Mais les personnes qui sont atteintes de problèmes au niveau de la vessie, que ça coule tout le temps, ou là au niveau du gaz, ça ne s'arrête pas, c'est un autre hukm. وَيَلِي هَذَا الشَّرْطِ وَهُوَ مَوْطِنُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَا إِسْتِجْمَارٌ أَوْ إِسْتِنْجَاءٌ وهو الشرط السادس وهو قبل الوضوء. وجاء في كلام بعض أهل العلم أنه يلزم الإنسان بل لا تصح الطهارة ولا الوضوء حتى يستنجي ويستجمر، وهذا فيه نظر. إن لم يحتج إليه الإنسان ولم يتبول الإنسان ولم يتغوط فليس عليه استنجاء ولا استجمار. هذا الشرط السادس اللي قلنا الاستنجاء والاستجمار، هذا في خلاف بين أهل العلم. كان بعض العلم تيقول لك انه ولو ما خرج منه لا بول ولا غائط ولا كذا خاصو يستنجى، وهذا فيه نظر. اما الصحيح انه لا خرج منه البول لا خرج منه الغائط هو ديك الساعه يستنجى، اما من غيرها لا. فهنا الله عز وجل يمتنون نصهم على سيزيام كونديسيون كي هي لو فات دو لافي سي بارتي انتيم ودو لي اسويي. الى سور سي سيزيام condition, il y a une divergence entre les hommes de science. Certains hommes de science disent que la personne, avant de commencer son odo, il doit soit essuyer ses parties intimes, soit les laver. Mais la parole authentique et la parole la plus forte chez les hommes de science, il doit le faire tout simplement s'il en a besoin, c'est-à-dire s'il a été aux toilettes. Il a eu sorti d'excréments ou là, il a uriné. Dans ces cas-là, il en aura besoin. Mais en dehors de ça, il n'en a pas besoin. شال باقي العشاء؟ شال باقي العشاء؟ ها؟ فأهل العلم اللي قالوا بأنه اشترط عليه وخما كذا وخما كان في البول والغائط يستنجى ولا يستجمر، قالوا هذا جاء في الفعل ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الاستدلال ديالهم فيه نظر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك الفعل اللي فعل فعله بعد أن قضى حاجته، كما في حديث أنس قال أتيته وأنا غلام نحوي وبعنزة وإداوة من ماء، وهذا يعني أن بعض قضاء حاجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بالإداوة ليتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك في يستدلون بحديث علي رضي الله عليه، علي كان رجل مداء تخرج منه شي حاجة من القبول دياله دائما شي ما تتعلق بحال معلك هكو، ها فهذاك المدي هو غير المني وغير الودي وما جوش المادة، وهو كان مداء بزاف وما قدرش يسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فصفت واحد صحابي يسول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لي خاصو يغسل المذاكر دياله، فاللي تيستدلوا تيقول لي خاص الانسان جعلوه شرط الاستنجاء والاستجمار جعلوه شرط، خايدين هذا الحديث ديال علي، والحديث فين قدر الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجه ديالو وجابوا ليه الدراري الماء انس رضي الله تعالى عنه كان باقي غلام صغير وواحد الشاب اخر واحد الغلام صغير، وهذا بعيد لان هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الحاجه ديالو، وهذاك فيه ان كان خرج منه المدي كان تيخرج منه المدي، فبعيد الاستدلال. ولهذا فاللي ما تيحتاج اللي عنده خرجت منه شي حاجه من الدبر ولا من القبول عنده خاصو يستنجي ولا يمسح الاستجمار، اما اللي ما خرج منه حتى حاجه ما عندوش، والا هو كذلك باب من بواب اللي تيفتح الانسان الوسواسه، تيقول لي راه نقطت فيا شي حاجه راه دارت فيا كذا، تيولي يفتح عليه هو بنفسه تيفتح باب ديال الوسواسه، لان الله عز وجل كي disent que c'est une condition le fait de s'essuyer ses parties intimes ou de les laver, ont pris comme preuve deux hadiths. Ces deux hadiths, ils les ont mis là où il ne fallait pas. Hadith où Anas était un jeune garçon à ramener l'eau au prophète alayhi sallam avec un autre jeune. Mais le hadith, dont le hadith dit après que le prophète ait fait ses besoins, ça veut dire que le prophète, une fois qu'il a fait ses besoins, à ce moment-là, il a fait l'istijmar ou le sinja. Ils prennent comme preuve aussi, et ceci, tu ne peux pas l'utiliser sur quelqu'un, ce hadith, tu ne peux pas l'utiliser sur quelqu'un qui n'a ni fait ni d'excréments, ni de ruines. La même chose, ils utilisent le hadith du prophète, lorsqu'il a donné à Ali, il faut qu'il lave ses parties intimes. Pourquoi Ali doit laver ses parties intimes? Parce qu'il y a quelque chose qui sort. Ali était éprouvé par un liquide prostatique qui sort. Tu as comme un fil qui est un petit peu visqueux. Hein, il sort de qu'on soit fort ou là quoi que ce soit, et ça sort avec plaisir ou sans plaisir. Hada, ça sort de la personne. Il y a certains, ça sort tout le temps. Donc, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit à Ali, puisqu'il en est ainsi, que celui qui est prostatique, il sort comme ça, tu dois laver. Il lui a, parce que lui, il n'a pas été posé la question au prophète Alayhi Sallam. Il était pudique parce que sa fille était mariée au prophète Alayhi Sallam. Donc, il a envoyé quelqu'un. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam l'a dit. Dis à la personne qui est éprouvée par ça, de laver ses parties intimes. Et donc, le fait d'utiliser ce hadith aussi, il n'est pas utilisé à sa place. Parce que là, il concerne quelqu'un dont un liquide sort. C'est pour ça que les hommes de science, les autres qui disent non, ce n'est pas une condition, disent que c'est la personne a été aux toilettes et il est sorti de la personne quelque chose, du devant ou du derrière, à ce moment-là, il est obligatoire qu'il se nettoie ses parties intimes, soit en s'essuyant, soit avec l'eau. Hein? كذلك الشرط السابع طهورية الماء وإباحة الماء. ما معنى هذا طهورية الماء؟ أن يكون الماء طاهر. الماء اللي طهر به خصهم يكون طاهر. والماء عند العلماء عنده ثلاثة أقسام. عندنا الطاهر والطهور والنجس. طاهر هذا اللي بقى على الخلقه ديالته، الماء ديال الشتاء طاهر، الماء ديال البحر طاهر، الماء ديال الواد طاهر، البري اللي حفرته طاهر، الماء اللي مالح العين مالحه طاهر، لان هذه الخلقه ديالته، بقى على الطبيعه ديالته. طهور شنو هو؟ طهور تحت فيه شي حاجه طاهره، ولا طهور اي طهور في الدج، هو طهور ولكن العباده ما يمكن تستعمله. مثلا هذا كاس ديال الماء، غادي يبقى كاس ديال الماء، لحت فيه السكره الاولى، واش غادي تاثر فيه السكره الاولى ولا نص سكره؟ ما غاديش تاثر فيه. زدت جوج سكرات ثلاثه وحركت، اش غادي يولي؟ غادي يولي حلو. دوك الذوق ديالو تبدل، ما يمكن ليش باقي نطب به. كاس ديال الماء طاهر، الزعفران طاهر، قبض الزعفران لحتو فيه تلق ولا صفر، تبدل اللون ديالو، هو طاهر ولكن ما يمكن ليش باقي نطب به. صلاة النبي. هو تنستعملو في العجينة، نقدر نستعملو نشربو، نقدر نستعملو في أي حاجة، ولكن العبادة صلاة النبي تقاد لي العمل ديالو. كاس ديال الماء، الزيت، القرعة هذه ديال الماء يترو، حطيتها قدامي، جبت ماء ورد، خويت فيها شوية، ما أطرش فيهاش، باقي الذوق واللون والريحة ديالت الماء ما. ولكن أنا غادي تنلح فيها الورد، حتى ولات الريحة الريحة ديالت الورد، هذا نقول له هذا ما ورد، ما بقاش الماء، ما يمكن ليش نطق دابي، ما ورد نقي، ها؟ هكذا. كذلك يقدر الماء يطيح فيه شي حاجه اللي ما تغير ليه اللون ديالو. دابا عندنا الماء، الا تغير ليه اللون ولا الذوق ولا الريحه ديالته، صلى على النبي، ما باقيش نتوضاو به. نستعملوه في العجينه، نستعملوه فاش ما بينا، نغسلو به ولا كذا، ولكن العباده لا. عندك كذلك الماء تحت فيه شي حاجه طاهره وما غيرتوش، عندنا الساقيه دايزه تتيح فينا الوراق ديال ديال ديال ديال الزيتون ولا الوراق ديال النخل، اللي اي ورق طاهر، ما كاين مشكل، نطض به، تح فيها اللي بغى يطيح فيها، ناض فيها الخز كاع، مادام اللون ما تغيرش، ومادام هذا، ومادام الريحه ما تغيرت، ما كاين مشكل. مادام تيبقى ان الى هزيتو وتنشم الريحه ريحه الماء، اللون الماء ما تغيرت فيه حتى حاجه، تيبقى نطض به. ها؟ ولكن تغير ليه اللون ديالو ولا الريحه ديالو، ها، ولا الذوق ديالو، صلاه النبي تيخرج ندير به اللي بغيت ديك الساعه، ولكن العباده ما يمكنش. فان الله عز وجل انا غير مانتنو على سيتيام كونديسيون كي هي لا بيغتي دو لو، لا بيغتي دو لو. ها، الفقهاء ايزون ديفيزي لو اون تخوا، اون او بيغ، ها، اي بيغيفيونت، اي اون او بيغ كي نو بيغيفي با، اي نو ان بيغ. إن شاء الله نغبخون أبخي صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.